بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة أهل الكبائر، وسوف نتحدث إن شاء الله في هذا الدرس عن مسألتين: مسألة أهل الكبائر، والمسألة الثانية هي مسألة الصلاة خلف المبتدع والفاجر وما يلحقها من الكلام حول الشهادة بالجنة والنار بإذن الله تعالى. نبدأ نقرأ ونعلق بإذن الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. قال الشارح رحمه الله: فقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، بدأ الشارح رحمه الله بالكلام على مسألة مذاهب الناس في أهل الكبائر. ومذاهب الناس في أهل الكبائر أشهرها ثلاث مذاهب كبرى: أولا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن خلاصته أن أهل الكبائر لا يخرجون من دين الإسلام بالكبيرة، وأنهم يعاملون معاملة المسلمين في الدنيا، ولهم اسم الإسلام ووصف الإسلام وحقوق الإسلام في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يعذب بعض أهل الكبائر. هذا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني هو مذهب الوعيدية. الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار يوم القيامة، يعني اتفقوا في مصير أهل الكبائر يوم القيامة، قالوا أنهم يخلدون وأنهم لا يدخلون ضمن الشفاعة وينكرون الشفاعة. وأما في الدنيا فافترقوا على قولين: المعتزلة قالوا أنه لا يسمى مسلما وأيضا لا يسمى كافرا، لكن من جهة الأحكام يطبقون عليها أحكام الإسلام، وهذا ما ذهبت إليه الأباضية من الخوارج. فإن الأباضية من الخوارج قالوا في مرتكب الكبيرة في الدنيا، قالوا هو كافر كفر نعمة، هم لم يقولوا كما قالت المعتزلة بأنه لا مسلم ولا كافر، يعني في منزلة بين المنزلتين، هم سموه كافرا لكن خصوه بكفر النعمة. وأما من جهة الإقامة الأحكام عليه فإنهم يعاملونه معاملة المسلم، ولا يعاملونه كبقية الخوارج معاملة الكفار، يعني من جهة القتل ومن جهة الحياة الزوجية أن زوجته تطلق منه، ولا من جهة استحلال ماله ودمه ونحو ذلك مما عليه الخوارج، فإنهم يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع الكفار تماما. الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج في أحكام الآخرة هو أنهم اتفقوا على أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، لكن المعتزلة يقولون بأن عذاب أهل الكبائر في الآخرة ليس مثل عذاب الكفار، أخف منهم لكنهم مخلدون. أما الخوارج فإنهم يقولون بأنه لا فرق بين العذاب الذي يكون على الكفار وعلى أهل الكبائر في الآخرة، فهم متساوون تماما. المذهب الثالث هو مذهب المرجئة. مذهب المرجئة، عامة المرجئة يرون أن أهل الكبائر مسلمون وينطبق عليهم وصف الإسلام والإيمان أيضا، ويقولون بأنهم من أهل الوعيد في الآخرة، وهم تحت المشيئة، إن شاء غفر الله عز وجل لهم وإن شاء عذبهم. فهذا مذهب عامة المرجئة. وينقل عن غلاة المرجئة أنهم يقولون أن أهل الكبائر في الآخرة ليس من أهل الوعيد مطلقا، وهذا المذهب فيه إشكال وسبقا أشرنا إليه، وهم الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا يضر مع الكفر طاعة، وقلنا أن هذا القول لا يعرف عن أحد من الناس كما نقل ابن تيمية رحمه الله، ونسبه الشهرستاني إلى طائفة يسمون العبيدية وهم مرجئة خالصة. وابن تيمية يقول هذا ليس معروف عن أحد، ونقل عن مقاتل بن سليمان أنه قاله ابن حزم عن مقاتل بن سليمان أنه يقول لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن هذا كذب على مقاتل، هذا ليس صحيحا، لم يأتي عن مقاتل أنه قال هذا. الرائج عند الناس بأن المرجع يرون أن أصحاب الكبيرة ليسوا من أهل الوعيد في الآخرة، هذا قول غير صحيح ولا يصح نسبته إلى المرجع، وإنما المرجع يرون أنهم من أهل الوعيد وأنهم تحت المشيئة، وأن بعض أهل الكبائر يعذبون وبعض أهل الكبائر لا يعذبون. وبعض الناس الذين وافقوا المرجئة يقولون الفرق بيننا وبين المرجئة أن المرجئة لا يرون أن أصحاب الكبائر من أهل الوعيد، وهذا يدل على سوء فهم لمذهب الإرجاء، فإن المرجئة لا يقولون هذا. يعني المعيار لمذهب المرجئة هو إخراج العمل عن حقيقة الإيمان والقول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، هذا هو المعيار الأكبر. وأما ما ينقل عنهم بأنه أصحاب المعاصي ليسوا من أهل الوعيد، هذا لا يصح عن المرجئة. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد قبل نسخ تلك الشرائع به حكم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا، فتأمله، وليس في بعض النسخ ذكر الأمة. وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. نعم، حكم أهل الكبائر من الأمم السابقة، ظاهر الأدلة أن أهل الكبائر من الأمم السابقة حكمهم مثل حكم الكبائر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم تحت المشيئة، وأنهم إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. ويدل على هذا حديث الشفاعة، وحديث الشفاعة يدل عليه من وجوه: أولا، من جهة أن النصوص كانت عامة في أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والوجه الثاني هو أن الأنبياء من الشفعاء الذين يشفعون في أهل الكبائر، فلو كان حال أهل الكبائر في الأمم السابقة ليس مثل حال الكبائر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما حصل لهم شفاعة كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللصالحين والشهداء من هذه الأمة. الآن ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تعريف الكبيرة، وهذه مسألة مهمة، يعني ما هو الحد الفاصل بين الكبائر والصغائر. نقل هنا 10 أقوال عن العلماء، هذه الأقوال ترجع إلى 3 أنواع: نوع ينفي الفرق بين الكبائر والصغائر ويسويها، مثل من يقول أنها سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، فهذا لا يفرق بين الكبيرة والصغيرة، يرى أنها نسبية. وأيضا قول لا تعلم أصلا أو أنها أخفيت كليلة القدر، فهذا وإن كان يقول بالتفريق لكن يقول بامتناع العلم بها، وامتناع العلم بها يجعلها في منزلة واحدة مع الصغائر. وأيضا القول بأن كل ما نهى الله عنه فهو كبير، فهو لا يفرق، يعني لا يوجد عنده فرق بين الكبائر والصغائر. إذا هذا النوع الأول من الأقوال، النوع الأول أنه لا يوجد فرق بين الكبائر والصغائر، إما في ذاتها وحقيقتها أو في العلم بها، فلا يرون فرقا، يعني لا يرون التقسيم، تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ولا شك أن هذا القول باطل، لأن النصوص وردت صريحة في القرآن والسنة بالتفريق بين الكبائر والصغائر، وسيأتي بعضها بإذن الله تعالى. والنوع الثاني من الأقوال، جعلوا الكبائر بالعدد، فقال بعضهم 7، وقال بعضهم 17، وقال بعضهم 70. فهذه الأقوال نوعا واحدا، وإن اختلفت العدد، قالوا 17 70. والحقيقة أن الذي يعلق الأقوال بالأرقام يعني بالأعداد بهذه الطريقة، هذا لا يعطي حدا فاصلا للفرق بين الكبيرة والصغيرة، وإنما يعطي رقما، وهذا لا يحل المسألة. فيبقى عندنا بقية الأقوال، وهي تقريبا 4 أقوال: القول الأول ما اتفقت الشرائع على تحريمه، والقول الثاني ما يسد باب المعرفة بالله، والقول الثالث ذهاب الأموال والأبدان، والقول الرابع أنها ما ترتب عليها حد والتوعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. فهذه 4 أقوال هي التي عرفت الكبائر من جهة الحد، والمصنف يرجح القول الأخير وهو ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، قال وهذا أمثل الأقوال. وتعريف الصغائر الصحيح هو أنه كل ذنب لم يترتب عليه الحد والتوعد بالنار واللعنة والغضب، يعني الذي يكون فيه نهي تحريم وليس فيه عقوبة مرتبة مقدرة عليه. وسيأتي الكلام على بقية الأقوال ونقد المصنف لها بإذن الله تعالى. نقرأ ثم نعلق بإذن الله. أحسن الله إليكم. قال: واختلف العلماء في الكبائر في أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارات السلف في الصغائر، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا، أعني المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة والغضب. وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. نعم، إذا صح هذه الأقوال هو أن حد الكبيرة هو ما ترتبت عليه عقوبة مقدرة في الدنيا أو الآخرة، فالعقوبات المقدرة في الدنيا مثل الحدود، والعقوبات المقدرة في الآخرة مثل الوعيد بالنار والغضب واللعنة، في جزء منها يتعلق بالدنيا وجزء منها يتعلق بالآخرة. إذن الفرق بين الذنوب أنه يمكن أن نقسم الذنوب إلى قسمين، ذنوب ورد عليها عقوبات مقدرة، وذنوب لم ترد عليها عقوبات مقدرة وإنما هي نهي مما نهى عنه الشرع وحذر منه. فالكبائر هي التي عليها عقوبات مقدرة ومحددة ومعينة، وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا هو أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الكبائر، والقاسم المشترك بين هذه الكبائر هو هذا المعنى، يعني ذكر حقوق الوالدين وذكر الزنا وذكر شرب الخمر وذكر القذف وذكر الفرار والزحف مثلا. فهذه القدر المشترك بينها هي أن هذه ذنوب ومعاصي عليها عقوبات مقدرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني تفسير السلف، وتفسير السلف معتبر كما سيأتي معنا إن شاء الله. والأمر الثالث هو الاستقراء، فإن استقراء الذنوب الواردة في القرآن والسنة ممكن، فنصوص القرآن والسنة محصورة، ويمكن عد الذنوب التي جاء النهي عنها نهي تحريم وتمييز بعضها عن بعض، فنجد أنها إذا ميزت بعضها عن بعض ستجد أن منها ما يكون بعقوبات مقدرة ومنها ما يكون بنهي غير محدد العقوبة، وهذا هو الحد الفاصل بين الكبيرة وبين غيرها. نعم، أحسن الله إليكم. قال وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. نعم، يعني هذا معنى صحيح في آية، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، فاجتناب الكبائر يكون سببا في تكفير الذنوب ويكون سببا أيضا في دخوله مدخلا كريما، وهذا لا يمكن حصوله مع ذنب صاحبه ملعون أو محدد العقوبة بالعذاب أو فيه حد من حدود الله، يعني لا يتلائم هذا معها. نعم. قال الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. نعم، أيضا يسلم من القوادح والعيوب، يعني هذا الضابط ليس فيه عيوب، إذا جينا لمناقشة الأقوال الأخرى سنجد أن فيها عيوب واختلال، بينما هذا القول ليس فيه اختلال وهذا مرجح. نعم. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 7 أو 17 أو إلى 70 أقرب مجرد دعوة. نعم، هذا يدل على أنه هذا الضابط أكثر انضباطا وأدق، والاعتراضات عليه ضعيفة ليست مثل الأخرى الاعتراضات عليه قوية وظاهرة. نعم، الآن نبدأ نناقش يعني هذه الأقوال ويبدي الاعتراضات عليها، فنجد أن الاعتراضات عليها قوية. نعم، أحسن الله إليكم. قال ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، وهذا فاسد. نعم، يعني إذا قلنا أنه ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه نجد أن فيه إشكالات، لأن هناك بعض الأمور لم يرد تحريمها في الشرائع الأخرى، مع أنها عندنا في شريعة الإسلام محرمة ومنصوص على العقوبة فيها، فلا يصح أن تكون حدا، يعني لا يصح أن تكون حدا. هذا من جهة. من جهة ثانية أن حصر ما اتفقت عليه الشرائع غير ممكن، لأن القرآن لم يأتي بتفصيل ما اتفقت عليه الشرائع، وإنما يمكن عد أمثلة لذلك، لكن إحصاء ما اتفقت عليه الشرائع فيه تعسير، لأن القرآن لم يقصد حكاية الشرائع الأنبياء على التفصيل. نعم. قال: ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وخطف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد. نعم. يقول: ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان، يعني من جعل الكبائر هو إما أمور معرفية عقدية فأصبح هناك مشكلة معه في أكل الميتة، أكل الميتة كبيرة ومع هذا لا يسد باب المعرفة لأنه ليس أمرا اعتقاديا، أو ذهاب الأموال والأبدان، أيضا أكل الميتة ليس فيه ذهاب للأموال والأبدان، وكذلك شرب الخمر إلا ما يترتب عليه، وليست كل حالة شرب خمر يترتب عليها ذهاب الأبدان والأموال، فلا يصلح أن يكون ذلك حدا. نعم. قال: ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. نعم. وتقدم الإشارة لهذا. نعم. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. أي قوله بأنها لا تعلم، يعني أنت لم تعلمها لكن غيرك علمها، وبالتالي هذا يعتبر قولا، هذا يشبه التوقف، والتوقف لا مذهب لصاحبه. الآن ينتقل إلى مسألة مهمة وهي حكم صاحب الكبيرة. طبعا صاحب الكبيرة إذا ارتكب الإنسان الكبيرة لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى التائب والحالة الثانية المصر. أما التائب فمتفق عليه أن من تاب من الكبيرة تاب الله عز وجل عليه، إذا كان من تاب من الشرك يتوب الله عز وجل عليه وهو أعلى الكبائر، فما دونها من باب أولى، فإذا كان تائبا فإنه مغفور الذنوب، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني يغفر الذنوب جميعا الكبائر والصغائر، فهذه في حالة التوبة. الحالة الثانية هي حالة المصر، وهو الذي يموت وهو مصر على كبيرة من الكبائر، والإصرار معناه الدوام وعدم الإقلاع وعدم الترك، فإن الإصرار معناه الاستمرار والبقاء على المعصية وعدم التوقف عنها، فإذا كان مصرا على الكبيرة فهذا هو موطن الحديث، وهو أنه تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه، وهو سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. نعم. سن الله إليكم. قال: وقوله إن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه، قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، وقال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. نعم. هذا الاستدراك استدراك صحيح وفي مكانه، وهو أن قوله بعد أن لقوا الله عارفين، يعني لو قال مؤمنين أو مسلمين لكان أصوب، وإن كان بعض الناس يمكن أن يخرج له ويقول أنهم يعني عارفين بالإيمان، يعني مثل حديث ابن عباس قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله، فقال المقصود بالمعرفة معرفة الله عز وجل، معرفة توحيده. نعم. سن الله إليكم. قال: وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. وقوله: وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، إلى آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، غير معلق بالمشيئة كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة. نعم، الحالة الثانية هذه حالة مصر، وفيها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الشرك وأن الله لا يغفره، وبين ما دون ذلك ويشمل ذلك الكبائر، وقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعلق ذلك بالمشيئة. فما كان دون ذلك ومنه الكبائر فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن آية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم في التائب، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في المصر الذي يموت على الكبيرة. نعم. وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، وقوله: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة: ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. نعم، يعني هذا في التعليق على آخر كلمة ذكرها الشيخ هنا، وهو من الدعاء المأثور، وهو أن الله سبحانه وتعالى يختم للإنسان بخير وأن يتوفاه على الإسلام. وقال أنه ليس في هذا دليل على جواز تمني الموت، لأنه ليس فيه تمني للموت، وإنما هو فيه تمني الموت على الإسلام، فإن الإنسان لابد أن يموت، فهو يتمنى الموت على الإسلام إذا حصل له ذلك ولم يطلب الموت استعجالا له. طيب، بهذا نكون انتهينا من مسألة الكبائر، وصلتها بباب الإيمان واضح، نحن لا نزال في باب الإيمان. والآن ننتقل إلى مسألة تتعلق بموضوع الكبائر، وهي الصلاة خلف الفاجر ومن مات وهو على كبيرة، يعني الصلاة خلفه إن كان إماما أو الصلاة عليه إن كان ميتا. فعندنا هنا مسألتان، والقاعدة هو أن الأصل أن الصلاة جائزة خلف المسلم إلا إذا كان منافقا معلوم النفاق، فإنه لا يجوز الصلاة خلفه، لكن إذا كان مسلم ممن يدخل في اسم الإسلام العام فإنه سواء كان برا أو فاجرا، سنيا أو مبتدعا، حتى لو كان عنده شيء من الذنوب والتقصير الظاهر، فإن الأصل هو جواز الصلاة خلفه ولا إشكال في ذلك، هذا الأصل. لكن إن وجد الإنسان غيره أفضل منه فإن الأولى أن يذهب إلى غيره. واختلفوا في الصلاة خلف المبتدع وخلف الفاسق والفاجر إذا وجد غيره وهو أولى، هل صلاته تكون مقبولة أو لا، وسيأتي الإشارة إليها. ويلحق العادة بهذه المسألة مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء وأهل البدع، واعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجمعة والجماعة والحج والعيدين وشعائر الإسلام الظاهرة تصلى خلف أئمة المسلمين سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل البدع، ما لم تكن بدعتهم مكفرة تخرجهم عن دائرة الإسلام مثل الباطنية، فيكون حينئذ منافق معلوم النفاق، وسيأتي تفاصيل إن شاء الله نذكرها في حينها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الماتن: ونرى الصلاة خلف كل بدر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بدر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بدر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر، والجهاد واجب مع كل أمير بدر أو فاجر، وإن عمل الكبائر. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. وفي صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. نعم، يعني هذه المسألة ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما فيها حديث ثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال: يعني في أئمة آخر الزمان وهم أئمة الجور، قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا نص صريح في الصلاة خلف أئمة الجور، وهذا هو ما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد ثبت عن عدد من الصحابة الصلاة خلف أئمة الجور، فثبت عن عبد الله بن عمر أنه صلى خلف الحجاج بن يوسف، وصلى أيضا خلف نجدة الحروري، فإن نجدة الحروري تصالح مع ابن الزبير، فكان يصلي ابن الزبير يومين ويصلي نجدة يومين، وكان نجدة من الخواج، وكان ابن عمر يصلي خلف نجدة الحروري، وكذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج، وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وكان يشرب الخمر، وكان أصحاب ابن مسعود في الكوفة يصلون خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي ويحتسبون بها، وهذا رواه ابن أبي زمنين في السنة. وأيضا من مذاهب الصحابة الظاهرة والواضحة قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه، سيأتي الإشارة إليها، أن عثمان بن عفان لما حصر صلى بالناس شخص وهو كنانة بن بشر، وهو أحد الخوارج الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، يعني كنانة بن بشر وهو أحد رؤوس الخوارج، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، وهذا في صحيح البخاري، ولهذا بوب عليه البخاري باب إمامة المفتون والمبتدع، فمعنى ذلك أنه يصلى خلفه ولو كان مبتدعا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يترك الإنسان الصلاة في الجماعة أو في الجمعة، لأن صفات الخوارج ليست صفات أهل السنة، لأن عندهم فسق وعندهم بدع. ونقل عن الحسن أيضا من التابعين، يعني هذا يعتبر أصل مقرر عند أهل السنة وهو أحد مفردات اعتقاد السلف، وسيأتي الإشارة إلى بعض المسائل المتعلقة بها. تفضل. أحسن الله إليكم. قال أعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، يعني المستور يجوز الصلاة خلفه. من الذي يخالف في هذا؟ الخوارج. الخوارج المعاصرون في جماعة تسمى جماعة التوقف والتبين، لا يصلون خلف الأئمة، هم يجعلون حدا للإسلام، فمن ضمن حد الإسلام تكفير بعض الطواغيت معينين، فإذا لم يكفره أو جهلوا هل يكفره أو لا قالوا لا يصلى خلفه، فما كانوا يصلون خلف الناس في الحرمين مثلا، وإذا أراد أحد أن يصلي خلف إمام لابد أن يسأل عن دينه وعقيدته ويختبره، وهذه كلها من البدع، لأنه باتفاق الأئمة أن الشخص المستور يصلى خلفه، لكن المجهول عنده مجهول الحال لا يصلى خلفه، وهذا والعياذ بالله من علامات المذهب الخوارج. نعم. قال اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع ندعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. نعم، يعني إذا كان إمام راتبا، يعني ولي الأمر وضعه إمام راتب، لنفترض أن ولي الأمر مبتدع أو ولا مبتدعا وهو يصلي بالناس الجمعة، يصلي بهم الجماعة، يصلي بهم العيد، يصلي بهم يوم عرفة، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن الإنسان ما يصلي مع المسلمين، يعني الصلاة في الجماعة وفي الجمعة وفي العيدين وفي الكسوف وفي غيرها من الصلوات يصلي الإنسان مع من هو موجود، وسيأتي معنا أن الشريعة لم تربط بين صلاة الإمام والمأمون، يعني بمعنى لو في صلاة الإمام خطأ لا يكون المأمون صلاته باطلة، وبناء على هذا فبدعته على نفسه، وهذه من البدع والعياذ بالله، أن يترك الإنسان الجمع والجماعات ولا يصلي العيدين مع الناس بحجة أن هذا مبتدع، ما هو دليله على هذا الذي يخوله بترك الصلاة مع المسلمين؟ ما دام أنه مسلم ليس بكافر تصلي خلفه، ليس شرطا أن يكون صالحا، نعم إن كان صالحا هذا أفضل وأحسن لأنه هذا مقام قدوة ومقام إمامة، لكن لا يعني أنه إذا لم يحصل الأفضل فإن الإنسان يترك الصلاة. نعم. قال ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك كان عبد الله بن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم، فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا ساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. نعم، إذن مسألة الصلاة خلف المبتدع أو الفاجر، إذا كانت الصلاة التي صلاها من حيث قراءة الفاتحة ومن حيث الركوع والسجود والإتيان بالواجبات صحيحة، فهي إمامه صحيحة، وبدعته وفجوره غير مؤثر على الصلاة نفسها من حيث الصحة. وإنما رأى بعض أهل العلم أنه لا يصلى خلف هؤلاء في حالة الاختيار، طبعا أن يكون في من هو أفضل منهم، رأى أنه لا يصلى خلفهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب هجر المبتدع، وهذا الباب منوط بالمصلحة إذا كان له أثر حقيقي. لكن إذا كان هناك شخص لا أحد يعرفه ووجوده كعدمه صلى أو لم يصلي ما حد سأل عنه، فلا يصح أن يقول أنا من باب هجر المبتدع أتركه، لم يفهم حكمة هجر المبتدع وقواعده الشرعية. فهجر المبتدع يعني ما تجي تهجر واحد مبتدع مسلم، تهجر السلام عليه أو صلاة الجنازة عليه، واحد مات مبتدع تقول أنا ما صلي عليه، ليش؟ قال لي أنه مبتدع. طيب مسلم ولا مو مسلم؟ قال لا مسلم. ليه ما تصلي عليه؟ قال مبتدع. أعطني دليل أن المبتدع لا يصلى عليه، المسلم يصلى عليه. فأنت إذا كنت تريد أن تقول أنني أهجر هذا المبتدع، نقول الهجر إنما شرع للمصلحة، إذا كان هجرك سينهى عن بدعته وسيحذر المسلمين من ذلك أن تكون شخص معروف وعالم معروف، فإذا تركت الصلاة عليه حذر الناس من هذه البدعة التي هو عليه، يعني سأل الناس لماذا ترك فلان الصلاة، قال لأنه مبتدع فيخاف الناس من هذه البدعة. أما شخص مجهول لا يعرف يترك الصلاة صلاة الجنازة على المسلمين بحجة أنه مبتدع وهو مسلم، هذا جاهل لا يفهم شيئا. ولهذا من الجهل والظلم نسبة الهجر المطلق لأهل البدع عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يقولون بالهجر المطلق للمبتدع، يعني يهجر على كل حال وفي كل الأحوال، لا، ما قال بها أهل السنة هذا. ولهذا بعض الجهال يأخذون النصوص الواردة في هجر المبتدع ويطبقونها تطبيقا فاسدا. نعم البدع يجب التحذير منها ويجب التحذير من المبتدعة، وهذا من البراءة من البدعة، لكن إذا كان مسلما لا تنسى أن له حق الولاء أيضا، فيجب أن يكون هناك موازنة بين البراءة مما عنده من البدعة وموالاته بما عنده من الإسلام، لأن الإسلام له حق. أما البراءة المطلقة فلا تكون إلا من الكافر أو من علم نفاقه كالباطنية وغلاة الصوفية ونحوهم من الضالين. إذا من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر قال فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيده، لا يعيد الصلاة، لأن الصلاة صحيحة. نعم سن الله عليكم. قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب. نعم هذا الأصل، يعني الأصل أن المبتدع لا يوضع في مكان الاقتداء، يعني لا يوضع في مكان الإمامة ولا يوضع في مكان الخطابة ولا يوضع في مكان التدريس ولا يصدر للمسلمين، وإنما يمنع، وله مراتب، قد يعزر بالسجن، قد يعزر بالضرب، أحيانا قد يعزر بالقتل إذا كانت بدعته ردة والعياذ بالله. نعم قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا، وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية ولم تفوت المأمومة جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. نعم هذه طريقة الخوارج، يعني ترك الصلاة خلف المبتدع أو الفاجر وتفويت الجمعة والجماعة هذا يعتبر بدعة ظاهرة. ولهذا نحن نقول أن حالة المبتدع الذي يكون إماما إما أن يمكنك الصلاة خلف غيره، فهنا نقول الأولى الصلاة خلف غيره، وإما أن يكون لا يمكنك الصلاة إلا معه، فإذا كان لا يمكنك الصلاة إلا معه فيجب أن تصليها، يجب أن تصلي الصلاة، لأن الصلاة واجبة عليك، والجمعة حضور الجمعة والجماعات وصلاة العيدين واجبة. نعم قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه وولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الأفضل أفضل. نعم هذا مأخذ آخر، وهو أنه إذا كان إمام راتب وإنما الواجب أن يصلي خلفه حفظا للجماعة. نعم. قال: فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتغليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. إذا مناط الهجر ومناط الأمر المعروف عن المنكر المصلحة الشرعية، فإذا تحققت المصلحة الشرعية يمكن حصول هجر المبتدع، وإلا فلا يحصل ذلك. نعم. قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البدر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، حينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم: قد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع، ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصلي. نعم. هذه مسائل فرعية سبب سياق المؤلف لها، وأن خطأ الإمام لا يضر المأموم، وكذلك بدعته، بدعة الإمام لا تضر المأموم، وفجوره على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. نعم. هذه المسألة هي مسألة طاعة ولي الأمر وهو الحاكم العام، سواء كان أخذ ولاية الأمر بالطريقة الشرعية وهي الاختيار من أهل الحل والعقد، أو كان متغلبا، وأيضا إمام الصلاة والحاكم المراد به هنا القاضي وأمير الحرب، هذه أربعة، وعامل الصدقة يعني المسؤول الذي يرسله ولي الأمر لأخذ الزكاة، قال يطاع في مواضع الاجتهاد، لكن هذا مشروط بأن يكون من أهل الاجتهاد، يعني يكون عالم من أهل الاجتهاد أو اعتمد على مجتهد وليس متبعا لهوى. يعني إذا كان ولي الأمر مثلا جاهل ما هم من أهل العلم، هو يختار بمزاجه من الاجتهادات، لا، أو كان مثلا أمير الحرب كذلك جاهل، يعني ربما الذي لا تليق به الجهالة القاضي، وربما إمام الصلاة، لكن قد يكون ولي الأمر ليس من أهل العلم، وأمير الحرب قد يكون رجل شجاع حكيم عنده خبرة عسكرية لكنه ليس من أهل العلم، وعامل الصدق قد يكون موظف أحيانا، فلا يقال بأنه يطاع في مواضع الاجتهاد، وإنما هذا مشروط بأن يكون من أهل العلم أو اعتمد على أهل العلم. أما إذا اتبع هواه وقال أن ولي الأمر يرفع الخلاف، نقول ولي الأمر يرفع الخلاف إذا كان عالما واختار مسألة من مسائل الاجتهاد، فيجب على الأمة أن تنقاد له، لأنها مسألة من مسائل الخلاف، وهو إمام ورجل عالم واختار قولا، فلا يصح بأي وجه من الوجوه مخالفته واختيار قول آخر، وإنما يجب متابعته، وليس ترك قوله وليس أخذ القول الثاني بأولى من ترك قوله، لأنها مسألة من مسائل العلم، ولهذا عليهم طاعته، وهذا حفظا للجماعة، يعني اجتماع الكلمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ولهذا لم يجز للحكام يعني القضاة أن ينقض بعضهم حكم بعض، يعني القاضي الذي يكون في مرتبة قاضي، لكن إذا كان ولي الأمر وزع القضاء بينهم فجعل قضاء ابتدائيا ثم قضاء للاستئناف، فيحق للاستئناف أن ينقض حكم القاضي، لأن هذا من الأمور التي يجري فيه المصالح الشرعية وتدخل ضمن السياسة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض، ويروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس، فقيل لأبي يوسف: أصليت خلفه؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع. يعني تخيل لو واحد قال هذا صلاة باطلة هارون الرشيد لأنه احتجم ولم يتوضأ بناء على فتوى مالك، يعني لم يجتهدوا من عنده وإنما اعتمد على فتوى عالم، وصلى بالناس، إذا صلاته غير صحيحة فلا يصلى خلفه. هذا التركيب تركيب أهل البدع، هذا الأسلوب في الاستدلال وأسلوب التركيب بهذه الطريقة يدل على صاحبه مبتدع. نعم.

هو في المعين من أهل القبلة، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام من المسلمين، نقول المعين لا يجوز الحكم عليه بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة. والسبب في هذا هو أنه قد يكون تاب أو قد يغفر الله عز وجل، لأنها معلقة بمشيئة الله، وأنت لا تعلم ما هو مشيئة الله عز وجل فيه، فلا يجوز أن تحكم بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، ولأنه لا يمكن معرفة بواطن الناس ودواخلهم، فهذه مما يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولا تدري ما هو الشيء الذي مات الإنسان عليه. هل يدخل في هذا الكافر المعين إذا مات على الكفر؟ لا، نحن نقول إذا مات على الكفر فيمكن الشهادة له بأنه من أهل النار، مثل فرعون مثلا، وهو صريح في القرآن أنه من أهل النار. لكن مثل أئمة الكفر الذين يموتون على الكفر، فلو أن أحد حكم على معين كافر عنده يقين أنه مات على الكفر فإنه لا إشكال في هذا. ولهذا لما نهى الله سبحانه وتعالى عن الاستغفار للمشركين قالوا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. متى تبين له؟ لما مات على الكفر. لكن وقع خلاف بين العلماء في مسألة الشهادة لمعين بالجنة بناء على طلقات وردت في بعض الأحاديث، وهي تدخل ضمن الوعد، والوعد لا يتحقق في المعينين إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. لكن بعض الناس توسع ويقول أنه يحكم على المعين من صلى عليه مثلا 40 فإنه يحكم بأنه من أهل الجنة، وهذا خطأ، فإن أحوال المعينين خاضع للشروط وانتفاء الموانع، كما هو حال الوعيد. يعني الوعد أو الوعيد هي النصوص المطلقة في الأعمال والأقوال، فمن تحققت فيه هذه الأعمال والأقوال فإنه لا يحكم عليه بتحصيل وعدها وثوابها، ولا يحكم عليه بتحصيل وعيدها، لأنه توجد هناك شروط وانتفاء موانع قد تكون تحققت أو لم تتحقق، فبناء على هذا لا يصح الحكم مطلقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي، والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم، هذا صحيح، يعني ما ورد فيه النص مثل الأنبياء، ومثل من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من أهل الجنة مثل العشرة وغيرهم، وليس خاصا بالعشرة، يعني يدخل من غير العشرة مثل خديجة وعائشة، ويدخل في ذلك ثابت بن قيس، ويدخل في ذلك عكاشة، ويدخل عدد من الصحابة لم يكونوا من عشرة مبشرين بالجنة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، فمن ورد فيه النص فنحن مع النص، لكن الكلام في المعين الذي ليس فيه نص. نعم، صلى الله عليكم. قال: والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال يا عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. هذه كما قلنا من نصوص الوعد، لكن تحقيقها في المعينين لا تستطيع أن تحكم على المعين بأنه من أهل الجنة وأهل النار بناء على هذه النصوص كما قلنا، كما أنك لا تستطيع أن تحكم على من ورد فيه النصوص الوعيد بأنه من أهل النار قطعا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم والإيمان. نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.